أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين الله

وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ولقد مننا على موسى وهارون ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين ونصرناهم فكانوا وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون